الفصل الخامس من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. الثوابت والمتغيرات في عوارض الأهلية. المبحث الثاني عارض الإكراه. في هذا العارض بدوره جملة من الثوابت وعدد من المتغيرات وموارد الاجتهاد، وفيما يلي محاولة لإيجاز القول في هذه وفي تلك. المطلب الأول: الثوابت في هذه القضية. أصل اعتبار عارض الإكراه عند إجراء الأحكام، والأصل في ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك، وهم يفعلون به الأفاعيل حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: إن عادوا فعد. وذلك عندما حمله المشركون على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر آلهتهم بخير، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال: إن عادوا فعد. تقسيم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. أما الإكراه الملجئ فهو كما يقول الحنفية: ما يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وهو الإكراه التام الذي يجعل المكره كالآلة في يد المكره، ويكون بما يعرض النفس أو أحد الأعضاء للتلف، ويلحق به الضرب الشديد المفضي إلى إزهاق الروح وإتلاف أحد الأعضاء. وأما الإكراه غير الملجئ فهو الذي يعدم الرضا ولا يذهب الاختيار، وهو الإكراه الناقص، ويكون بالتهديد بالحبس والقيد وبالضرب غير المبرح وإتلاف بعض المال ونحوه. اتفاق الفقهاء على اعتبار الإكراه الملجئ ومنازعتهم في بعض صور الإكراه غير الملجئ. فالإكراه بالقتل أو القطع أو الجرح أو الضرب المفضي إلى شيء من ذلك لا خلاف على اعتباره وترتيب آثاره عليه عند أهل العلم، فيسقط التبعة عن الأقوال كما يسقط التبعة عن كثير من الأعمال على التفصيل الآتي: تفاوت أثر الإكراه على حكم الأفعال المكره عليها بين الوجوب والحرمة والجواز. يتفاوت أثر الإكراه على حكم الأفعال المكره عليها، ويمكن التمييز في ذلك بين ثلاثة أنواع. نوع يجب فيه إعطاء التقية عند جمهور العلماء، وذلك كالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير، فمن أكره بالقتل أو بإتلاف أحد الأعضاء على شيء من ذلك وجب عليه عند الجمهور أن يعطي التقية، لأن حفظ الحياة أعظم في نظر الشرع من رعاية هذه المحرمات. وقد قال تعالى بعد ذكر هذه المحرمات: إلا ما اضطررتم إليه. قال العز بن عبد السلام: وكذلك من أكره على شرب الخمر أو غصة، يعني وجد غصة في حلقه ولم يجد ما يسيغ به الغصة سوى الخمر، فإنه يلزمه ذلك، لأن حفظ الحياة أعظم في نظر الشرع من رعاية المحرمات المذكورات. نوع يحرم فيه ذلك كالإكراه على القتل والزنا ونحوه مما فيه مظلمة لآدمي ولا يمكن استدراكه، فقد اتفق أهل العلم على أن الإكراه لا يبيح القتل، وليس لأحد أن يدفع القتل عن نفسه بقتل غيره، إذ ليست عصمة نفسه بأولى من عصمة نفس أخيه، ويلحق بالقتل القطع والجرح والضرب المفضي إلى الموت، وفي إيجاب القصاص في هذه الحالة خلاف، وكذلك الزنا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإن الجمهور على سقوط الإثم عنها بالإكراه، لقوله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، ولا اعتبارات أخرى ذكروها في التفرقة في الحكم بين الرجل والمرأة، وإن كان بعضها لا يخلو من مقال. يقول العز بن عبد السلام في معرض بيانه لاجتماع المفاسد ووجوب درء الأفسد: فالأفسد إن تعذر درؤها جميعا، أحدها أن يكره على قتل مسلم، بحيث لو امتنع منه قتل، فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل. يعني فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، أي قتل غيره، بالصبر على القتل، أي بالصبر على قتل نفسه من قبل، يعني من قبل أعدائه، لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه. وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدة. وإنما قدم درء القتل بالصبر لإجماع العلماء على تحريم القتل واختلافهم في الاستسلام للقتل على درء المفسدة المختلف في وجوب درئها. وكذلك لو أكره على الزنا واللواط، فإن الصبر مختلف في جوازه، ولا خلاف في تحريم الزنا واللواط. كذلك لو أكره بالقتل على شهادة زور أو على حكم بباطل، فإن كان المكره على الشهادة به أو الحكم به قتلا أو قطع عضو وإحلال بضع محرم، يعني إحلال بضع محرم يعني اعتراف بزنا أو بما جاء عن الزنا، لم تجز الشهادة ولا الحكم، لأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب أو قطع عضو بغير جرم أو إتيان بضع محرم هو الزنا. ويقول جصاص في أحكام القرآن: وقالوا في من أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة لا يسعه الإقدام عليه، لأن ذلك من حقوق الناس، وهما متساويان في الحقوق، فلا يجوز إحياء نفسه بقتل غيره بغير استحقاق. وكذلك الزنا بالمرأة فيه انتهاك حرمتها، بمعنى لا تبيحه الضرورة، وإلحاقها بالشين والعار نوع فيه إعطاء التقية، وإن كان الصبر أولى، كالإكراه على الكفر قولا أو عملا على خلاف ونحو. قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى. وقال بعض المالكية: بل يأثم إن منع من أكل غيرها، فإنه يصير كالمضطر إلى أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل. وقال الجصاص في أحكام القرآن: فأحكام الإكراه مختلفة على الوجوه التي ذكرنا، منها ما هو واجب فيه إعطاء التقية، وهو الإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة ونحو ذلك مما طريق حظره السمع، ومنها ما لا يجوز فيه إعطاء التقية، وهو الإكراه على قتل من لا يستحق القتل ونحو الزنا ونحو ذلك مما فيه مظلمة لآدمي ولا يمكن استدراكه، ومنها ما هو جائز له فعل ما أكره عليه والأفضل تركه كالإكراه على الكفر.